باب الأذان والإقامة. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن حكم الصلاة وحكم تأخيرها وما يتعلق بها، شرع رحمه الله تعالى في ذكر أحكام الأذان والإقامة، فقال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. فقال: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. أما الأذان فهو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه كالفجر بذكر مخصوص، وأما الإقامة فهي إعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص. قال رحمه الله: وهما مشروعان. إذا قال لك الفقهاء هذا مشروع، فماذا يقصد به؟ يقصد به إما أنه واجب أو مستحب، وقد يطلق عليه على أنه مباح قد. والمصنف هنا رحمه الله تعالى عمم الكلام فقال مشروعان، لأنه تارة يكون واجبا ويكون فرض كفاية، وذلك في حق الرجال الأحرار المقيمين. الرجال فخرج به النساء، الأحرار فخرج به العبيد، المقيمين فخرج به المسافرون، فهو في حقهم فرض كفاية. إذن لا بد أن يكون في هذه المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤذنون وجوبا، فإذا وجدوا وحصلت بهم الكفاية سقط الإثم عن الباقين. فلو كانت قرية فيها عدد من الرجال المقيمين ولم يقم منهم أحد للأذان وهم مستقرون في هذه القرية مقيمون فيها، فهم جميعا آثمون والعياذ بالله. طيب، وأحيانا لا يكون واجبا بل يكون مستحبا مسنونا، كالأذان في حق المنفرد وفي حق المسافر، وربما كان مكروها كما لو كان في حق من؟ النساء. قال رحمه الله: مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. وفي الحقيقة للصلوات الخمس والجمعة دون غيرها، أي دون غيرها من الصلوات. فلا يشرع الأذان ولا الإقامة عند صلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء والعيد ونحوها، دون غيرها. للرجال دون النساء، فهو مشروع في حق الرجال وليس مشروعا في حق النساء، لأننا قلنا أن حكمه في حق النساء ماذا؟ مكروه، ولا يطلق على المكروه مشروع، وإنما الأصل أن يطلق على الواجب والمستحب. طيب، في أي الصلوات؟ في الجمعة كما قلنا. طيب، قال رحمه الله: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها. اكتب في قوله لا ترجيع فيه، معذرة، فيه، اكتب للشهادتين. كيف يكون الترجيع؟ لو أن المؤذن يؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيقول بصوت يسمع نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يجهر: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فعدد الجمل، عدد الجمل 15 بدون الترجيع، واضح؟ فلو حصل الترجيع ما حكمه؟ الترجيع عند فقهائنا مباح. طيب، ماذا كتبتم؟ 15 بلا لا ترجيع فيه، أي للشهادة. اكتب بأن يخفض بهما صوته، بهما يعني بالشهادتين صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. وهو ايش قلنا؟ واجب وهو مباح عند فقهائنا. طيب، قال رحمه الله: والإقامة 11 كلمة اكتب بلا تثنية، وهي مباحة، يعني بلا تثنية في الجملة، لأن الله أكبر في الإقامة نحن العمل عندنا تثنيتها أو لا؟ تثنى، الله أكبر الله أكبر، وقد قامت الصلاة تثنى، إذن ما الذي بقي؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة تثنى، لا إله إلا الله تفرد في الأذان وفي الإقامة بلا إشكال. طيب لو ثنى في الإقامة ما الحكم؟ بمعنى قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ماذا قلنا؟ مباحة فلا حرج، وهي المستحبة عند فقهاء الحنفية رحمهم الله. ألا يوجد حنفي بيننا؟ بعض الإخوة في بلدانهم يثنون، أليس كذلك؟ في بعض البلدان، في الهند يثنون، يثنون، وفي سوريا عند المناطق التي فيها حنفية ربما، نعم، يثنون بناء على هذا، لأن عندهم هو الـ هو الـ هو المستحب. والفقيه إذا عرف طالب العلم، إذا عرف الخلاف المعتبر بين الفقهاء يتسع صدره على المسلمين. ولذلك لما ألف أحد الناس كتابا وسماه كتاب الاختلاف وعرضه على الإمام أحمد رحمه الله، فقال له لا تسميه كتاب الاختلاف ولكن سميه كتاب السعة. وجاء عنه أنه قال إذا عرفنا الخلاف أو كما قال أخذنا على أنفسنا بالعزائم ونعذر إخواننا. إذن طالب العلم إذا عرف الخلاف لا يبحث عن أسهل الأقوال ويتتبع الرخص، فإن من يتتبع الأقوال السهلة في كل مسألة يفسق بذلك نص عليه الإمام أحمد، يفسق بذلك والعياذ بالله. ولكنه إذا عرف الاختلاف المعتبر يعذر المسلمين. ومن لطيف ما ذكره لأحد الفضلاء أنه مرة كان في الطريق بين مكة والمدينة وتوقف عند أحد المساجد، فقدمه رجل رآه ملتحيا، وصاحبنا الذي روى القصة لي حنفي، فقدمه ليصلي بالناس. قال فتقدمت فأقمت الصلاة قبل أن أصلي، وأقمتها على ما جرت العادة به عندنا وهي التثنية. قال فلما قدمني ذلك الرجل وسمعني أقول في الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فجذبني من خلفي وقال أنا قدمتك ظننتك تعرف تصلي، وإذا بك حتى الإقامة لا تحسن الإقامة. وعلى كل حال فلو أن حنبليا فعل هذا فما الحكم؟ صحيح، مباح. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. قوله رحمه الله ينبغي، هل هذا حكم تكليفي من الأحكام التكليفية التي درستموها إيجاب وندب؟ هل يوجد حكم اسمه الذي ينبغي؟ لا. إذن المصنف رحمه الله عبر بهذا التعبير ومراده ما نص عليه غيره من الأصحاب من الفقهاء من فقهائنا، أي أنه يسن، يعني يسن في المؤذن ما يلي: أولا أن يكون أمينا، لأنه مؤتمن على صيام الناس وعلى صلاتهم. الثاني أن يكون صيتا، أكتب أي رفيع الصوت، أي رفيع الصوت، لأنه هو المقصود من الأذان تبليغ الناس. الثالث أن يكون عالما بالأوقات. طيب، يعني علمه بالأوقات سنة وليس واجبا، أليس كذلك؟ على ما ذكره المصنف، يعني لو أن رجلا كان لا يعلم الأوقات هذا يصح أذانه بلا شك، ها؟ لكن هل هذا واجب في حقه؟ ليس واجبا، ليس واجبا. طيب أجل كيف سيؤذن ونقول هو مؤتمن؟ يمكن أن يعلم، بمعنى أن يكون إنسان رفيع الصوت وصاحب أمانة وديانة، لكنه لا يعرف الأوقات وإنما يخبر بالوقت فيقال له دخل الوقت فقم أذن. أليس ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى رضي الله تعالى عنه وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت؟ أصبحت. إذن هذا ليس شرطا في المؤذن وإنما هو مستحب في حقه، فإذا كان عالم بالوقت لا يحتاج إلى غيره فلا شك أن هذا أولى. قال المصنف رحمه الله ويستحب أن يؤذن قائما. الآن شرع المصنف رحمه الله في ذكر المستحبات التي تتعلق بالأذان نفسه التي ينبغي أن يقوم بها المؤذن، فقال يستحب أن يؤذن قائما، فلو أذن قاعدا صح وخالف السنة. الثاني أن يكون متطهرا، بمعنى متطهرا من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وعليه لو أذن محدثا جنبا يصح؟ يصح. ولو أذن غير متوضئ يصح، والمستحب أن يكون متطهرا من الحدثين. الثالث على موضع عال كمنارة في الزمن القديم، لأنه إذا ارتفع فوق المنارة كان أدعى وأرجى بأن يسمع الناس صوته، وإنما شرع الأذان للتبليغ. ويمكن أن يقال في زماننا اليوم، يمكن أن يقال في زماننا اليوم ويستحب أن يكون من ميكروفون، لأنه هو الذي يؤدي غرض الإعلام. الرابع أن يكون ماذا؟ مستقبل القبلة. فلو أذن غير مستقبل القبلة صح مخالفا للسنة. الخامس إذا بلغ الحي علة، أي حي على الصلاة، حي على الفلاح، يستحب في حقه أن يلتفت يمينا وشمالا. قوله رحمه الله التفت اكتب برأسه وعنقه وصدره، برأسه وعنقه وماذا؟ وصدره. لكنه قال بعد ذلك ولا يزيل قدميه، بمعنى أنه يلتفت التفاتا كاملا دون أن يزيل قدميه عن مكانهما. طيب قوله التفت يمينا اكتب عند حي على الصلاة، وشمالا اكتب عند حي على الفلاح. قال رحمه الله ولا يزيل قدميه. السنة التي بعدها قال ويجعل إصبعيه أو أصبعيه، كله صحيح، ويجعل إصبعيه في أذنيه، أي يجعل سبابتيه، السبابة أو المهللة التي يشير بها عند التهليل لا إله إلا الله، وكذا عند السب ونحوه، ولذلك سميت يجعل سبابتيه في أذنيه، لأن هذا أرجى في رفع الصوت، وهو المقصود من الأذان حصول البلاغ. السنة التي بعدها قال ويترسل في الأذان، يعني يستحب في حق المؤذن أن يترسل أي يتمهل في الأذان، لأن المقصود هو البلاغ، وكلما تمهل كان ذلك أرجى في حصوله. الذي بعده قال المصنف ماذا؟ إيش مكتوب؟ ويحدر. ويجوز ويحدر، حدر يحدر وحدر يحدر، يعني يسرع. قال ويسرع الإقامة، ويسرع يعني ويحضر الإقامة، أو ويحضر إقامة أي يسرع فيها، أو يسرع يعني يسرع فيها، لأن الأذان أصلا كان لإبلاغ الناس والصلاة لم تحن بعد، فسن فيه الترسل والتمهل. وأما الإقامة فهي إعلام للحاضرين أن الإمام سيكبر الآن، فلا حاجة في الإطالة. طيب قال ويقول في أذان الصبح، هذا من السنن أيضا، ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين اكتب، ويسمى هذا بالتثويب، بالتثويب. نعم سنة، يعني لو أنه أذن ولم يقل في صلاة في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ما حكم أذان؟ صحيح سنة التثويب. ما هو التثويب؟ لماذا قلت لك أكتبه؟ لأنه تجد في بعض الكتب ويسن التثويب، فما المراد بالتثويب؟ هو هذا قول الصلاة خير من النوم. قال يقولها كم مرة؟ مرتين بعد الحيعلة. لماذا سمي التثويب تثويبا؟ لأنه من الفعل ثاب، ثاب أي رجع. لماذا اعتبر رجوعا؟ لأنه قال حي على الصلاة تعالوا للصلاة، حي على الفلاح تعالوا للفلاح، ها؟ فإذا قال بعد ذلك الصلاة خير من النوم كأنه يعيد الكرة ويقول لهم تعالوا واتركوا النوم، فلذلك كأنه عودة للطلب مرة أخرى فسمي تثويبا. قال ولا يؤذن، هذا حكم جديد، هذه ليست من السنن. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، إلا لها يعني هذا استثناء، ما استثناء ماذا؟ الفجر. وبناء عليه لو أذن قبل أن يدخل وقت العصر فما حكم أذانه؟ باطل. ما الذي ينبني على هذا؟ يجب أن يعاد، لو كان واجبا، بمعنى لو أن قرية ليس فيها إلا مؤذن واحد فقام هذا المؤذن قبل غروب الشمس فأذن، ثم غربت الشمس ولم يعيد أحد منهم الأذان، فما الحكم؟ آثمون. لماذا؟ لأن الأذان الذي وقع باطلا، لأنه افتقر إلى شرط وهو كونه بعد دخول الوقت، إلا أن يكون الأذان للفجر، فالأذان للفجر يجوز قبل دخول الوقت. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فيدل على أن أذان بلال كان قبل الفجر قطعا. طيب، لأنهم يأكلون ويشربون. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يشير المصنف رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا الحديث إلى مسألة مهمة، وهي مسألة إجابة المؤذن، بمعنى أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن. ونص فقهاؤنا على أن الذي يستحب له أن يجيب المؤذن، المؤذن نفسه بأن يجيب نفسه، وكذا يجيبه سامعه، هذه واحدة. الثانية قالوا: وكذا في الإقامة، أي يستحب في الإقامة كذلك إجابة المقيم. الثالثة: إلا في الحي على، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة أو المقيم حي على الصلاة، فماذا يقول السامع؟ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو المناسب للمقام، يعني عندما تدعى لطاعة من الطاعات، تدعى للصلاة، تدعى للفوز والنجاح والفلاح، فأنت في الحقيقة لا تستطيع أن تذهب لها بجهدك وقوتك، إنما قوتك وجهدك وحرصك إنما هو سبب، وإنما أنت في الحقيقة لا تتحرك إلا بحول من الله سبحانه وتعالى، ولا تنتقل من مكان إلى مكان إلا بقوة من الله سبحانه وتعالى. فالمناسب للمقام أن تذكر نفسك بهذا فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه تنبيه ودرس لكل إنسان إذا صام النهار أو قام الليل أو حضر مجالس العلم، لا يقولن أحد لنفسه: إنما حضرت باجتهادي، وإنما حفظت القرآن بحرصي، وإنما تلقيت العلم لمثابرتي. فهذا كله محض فضل من الله عليك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وربما قام الإنسان في الليل فاغتر ليلة واحدة بقيامه وقال: إنما قمت لأني مجتهد، في نفسه يخاطب نفسه، ثم والعياذ بالله يحرم ذلك حتى يؤدبه الله ويعرفه قدره ويعلمه أنك لن تقوم إلا بفضل الله، ولن تصوم إلا بقوة الله، ولن تأتي المسجد إلا بفضل الله، ولن تحضر الدرس، ولن تفهم، ولن تقرأ، ولن تحفظ، ولن تصلي، ولن تبكر، إلا كله بحول الله وقوته. فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ما قمنا ولا قعدنا ولا تعلمنا ولا علمنا ولا فهمنا ولا قرأنا ولا ذكرنا ولا تذكرنا ولا صلينا ولا صمنا ولا شيء إلا بالله، كل شيء بالله، فهو محض توفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله، فالتوفيق كله من الله. وإذا أيقن العبد بهذه الحقيقة، وأن كل التوفيق بيد الله، وأن كل الأمر بيد الله، وأن كل القيام والقعود والعبادة والطاعة بفضل الله وكرم الله، فإنه يزول عنه أن يغتر بعمله. تغتر بماذا؟ تغتر بما أعانك الله عليه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. طيب، المسألة التي بعدها: إذا سمعتم المؤذن، في هذا لو قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، فماذا يقول السامع؟ المشهور عند فقهائنا وغيرهم وكثير من الفقهاء أنهم يقولون أنه يقول: صدقت وبررت، يقول: صدقت وبررت بكسر الراء الأولى. وهذا ذكره فقهاؤنا وذكره بعض أئمة الشافعية وبعض أئمة الحنفية، وبعضهم يقول أن فيه خبرا يروى، والله أعلم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أنه إذا فرغ المؤذن من الأذان فإن المشروع في حق السامع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته. قال المصنف رحمه الله تعالى: قبل الكلام المصنف، كم عدد كلمات الأذان؟ 15. طيب، المشروع في الإقامة، إذن كتب هنا خطأ. قيام المؤذن حال الأذان لا يكون خطأ، هذا كالذي قبله. يعني لو أن مؤذنا أذن وهو جالس صحيح؟ أكيد. طيب، الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، محمول على الاستحباب. طيب، هل يسقط فرض الكفاية الأذان المسجل؟ يعني مثلا في المسجد ليس لا يوجد مؤذنون في قرية ما، وكلما حضر الوقت شغلوا المسجل، يصح؟ ما يصح؟ طيب، نفكر فيها وفق كلام الفقهاء. من الشروط التي ربما لم يذكرها المصنف: يشترط في الأذان لكي يصح أن يكون منويا، يعني أن يكون بنية. وعليه لو أن رجلا يحب التطريب والتنغيم ويحب التكبير، في السيارة يكبر، في الطريق يكبر، مثل بعض الشباب الذين يحبون الأذان فيؤذن في السيارة وهو يمشي وهو يسير يؤذن في كل وقت، فدخل وقت الصلاة فأخذ الميكروفون فأذن، أذن لم يقصد الأذان لأنه الوقت، أصلا لم يعلم أن الوقت قد دخل فأذن، فهل يصح أذانه؟ لا. لماذا؟ اشترطوا أن يكون منه. طيب، هل هذا يفيدنا في هذه المسألة؟ نعم، وهذا الأذان للمغرب، ممتاز. إذن هل هذا منوي؟ هذا أصلا ليس له نية، هذا الجهاز ليس آدميا فليس له نية، فبناء عليه لا يسقط فرض الكفاية. استعمال مكبر الصوت الميكروفون في رفع الأذان جائز، ولو قيل باستحبابه لكان سائغا. ما حكم الاعتماد على التقويم في معرفة الوقت للأذان؟ إذا علمت صحته فلا بأس، كالاعتماد على الساعة مثلا. هل يشرع الالتفات لمن يؤذن بمكبر الصوت؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر. هل الحكم معلل أو غير معلل؟ إذا قلنا أن الحكم معلل فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإذا قلنا أن الحكم ليس معللا وإنما هو تعبدي فيشرع الالتفات ولو كان بالمكبر. طيب، هل يشرع المؤذن أن يقول الذكر المشروع بعد الأذان في مكبر الصوت؟ لا، إنما المشروع أن يكون ذلك في أن يسمع نفسه. نأتي الآن إلى طيب، هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء؟ لا يجب، بل ولا يشرع. نعم، وفتوى اللجنة الدائمة. هل قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة، فهل تشرع لها إقامة إذا أمت النساء؟ لا يسن في حقهن الإقامة للصلاة. نعم، كما سبق أن قلنا. طيب، هذه أمر محمول على الندب، على الندب مر معنا قبل قليل. طيب، أمر محمول على الكتب الإيجاب، على الوجوب. ما الذي مر معنا على الوجوب؟ كلوا، يعني على كلامك أنه إذا أذن ابن بلال فيجب على الناس أن يأكلوا، إذن هذا ليس للوجوب. هذا يمكن أن نقول هو الإيش الذي قاله أخونا، فكلوا واشربوا، الإباحة. نعم.